في متناولهم قريب، ليعلم الله من يخافه به. هكذا أيضا ابتلى الله بني إسرائيل بكثرة الحوت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت من شرعة شارعة على ضفاف البحر، على قريبة الصيد متيسر. وهذا من سنن الله أنه يبتلي العباد وييسر بعض ما حرم على العباد ليعلم الله ابتلاء، يتبين من يخافه بالغيب ومن يجترئ على معصيته. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون في غير السبت لا تأتي، كذلك نبلوهم. ابتلوا بهذا، ابتلوا بتحريم الصيد، وابتلوا بتوفر الصيد في اليوم الذي حرم عليهم الصيد. فاعتدوا وعصوا واحتالوا، وجاء في الأخبار وفي التفسير إنهم كانوا احتالوا لذلك، فكانوا في يضعون الشباك يوم الجمعة، ففي يوم السبت تأتي الحيتان وتقع في تلك الشباك، أو يحفرون حفرا يوم الجمعة فتأتي الحيتان فتقع في هذه الحفر، فإذا نضب الماء بقيت، فجاءوا وأخذوه. لكن متى يأتون احتيالا؟ يأتون يوم الأحد، ما يأتون يوم السبت، يعني هم يزعمون يدعون كذبا إنهم ما صادقوا يوم السبت ما أخذوا شيء. يأتون يستلمون الصيد يوم الأحد. فعاقبهم الله على ذلك عقابا عظيما. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فصاروا ثلاث طوائف، هذه الطائفة المخذولة المنكوبة العاتية على أمر ربها، والأمة الثانية التي أنكرت عليهم ونهوهم عن معصية الله، والثالثة لاموا هؤلاء وقالوا لمن. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربهم. فهذه الأمة لم تقم الثالثة، لم تنهى، ليست مقرة للمنكر، لكنها يعني علمت إنهم معرضون لعقوبة الله وأنه لا جدوى في الإنكار عليه، وقالوا لإخوانهم الآخرين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسي هؤلاء العصاة العادون المعتدون المحتالون على ما حرم الله، أتوا عما، فلما نسوا ما ذكروا به نسوا، ولم يستجيبوا لوعظ الواعظين، لم يستجيبوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين هؤلاء الطائفة الذين أنكروا عليهم ووعظوهم وأعذروا إلى ربهم معذرة إلى ربكم وأدوا ما أوجب الله عليهم، هؤلاء نص الله على نجاتهم. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والمفسرون والعلماء مختلفون في شأن الطائفة الثالثة، وراجح أنهم أيضا لم يمسهم العذاب، وإنما مس العذاب الذين ظلموا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء صرحوا القرآن بنجاح، أنجينا الذين ظلموا وأخذنا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهو أن مسخهم الله قردة، كونوا قردة خاسرة. وسكت عن الطائفة الثالثة لم ينص عليها، لكن المرجح كما جاء عن ابن عباس أنهم أيضا نجوا، لأن الله خص بالبأس بالعذاب الذين ظلموا، وهؤلاء لم يقروهم ولم يوافقوهم، لكن رأوا أنه لا جدوى في الإنكار عليهم. نعم، اقرأ التفسير واسألهم. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت. يعني يسألهم عن القصة هذه، وفي سؤالهم توبيخ لليهود الموجودين في عهد النبي عليه، توبيخ لهم. سألهم عن قصة أولئك العادين العصاة العتاة الذين عتوا عن أمر ربهم. نعم. إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم الله. يعظم هذا اليوم، يعني هو يومهم. نعم. الذي يوم الجمعة أو ليلة السبت، ما أدري والله عنه التحديد. نعم. فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي كثيرة طافية على وجه البحر، ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ففسوقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله، ولما عرضوا للبلاء والشر فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون: لا فائدة في الوعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه. الله لا هذه من مخازي يعني بني إسرائيل التي قصها الله علينا، وهذه السورة وسورة البقرة وكذلك سورة النساء فيها من هذا شيء يعني كثير يذكر الله. ثم نفس هذه الحادثة ذكرها الله في سورة البقرة وفي سورة النساء أشير إليها، ولكن ما في هذه السورة يعني فيه تفصيل لهذه الحادثة وهذه القصة، فيها تفصيل. لا إله إلا الله. نعم. بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد، فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم،